virus. Or break down growth of the family. Or break down growth of the community. هي ممكن ان السبايك ده ممكن ان تدمير العامل ذات نفسه. ماشي؟ عندي يعني مالتنيشن يعني اجريجيشن اور كلاسيك اور ارتيستيك للفيروس. Okay. هيديني بطن شيب. بطن شيب ليه؟ الفيروس مش هيعمل اجلوتيشن للار بي سي، كل واحد هيبقى حر لوحده، فالار بي سي هتترصد في القطب تديني بطن شيب. هيبقى عندي ايه؟ بطن شيب. تركيز الار بي سي 10%، فاقول كمان واش ذا تشيكن ار بربع من الايه وورد سيكند ار ديزيز 10%، تركيزها 10%، بحط عليها او بحطها على ايه دروب من الفيروس سكشن، دروب من الفيروس. انا دلوقتي حطيت ايه ار ديزيز وفيروس، بعد كده هعمل لهم ميكسنج على الناس لاين واسيبهم دقيقتين، وبعد كده اقرا الريزلت. يبقى عندي بحط دروب من الار بي سي على دروب من الفيروس سسبنشن واعمل ميكسنج واستنى دقيقتين واخد الريزلت. بقول عليه رابد ليه؟ لان الريزلت بقراها في دقيقتين. فالله فاهمين بقى يا اما هيحصل اجلوتينيشن او نو اجلوتينيشن. هلاقي في اجلوتينيشن امتى؟ في حالات اللي هي اجلوتينيتنج فيروس. هلاقي الريزلت عباره عن حاجتين فاهمين، يا اما في اجلوتينيشن يا اما مفيش اجلوتينيشن. في اجلوتينيشن امتى؟ في حالات اللي هي اجلوتينيتنج فيروس او ايه؟ مفيش اجلوتينيشن في حالات النون هيم اجلوتينيتنج ايه فيروس. الاجلوتينيشن بقى اعمل ازاي؟ هشوفه ازاي؟ هشوف حبيبات كده زي حبيبات الرمل. نقط كده زي ايه حبيبات الرمل؟ بعد كده بعد اذنكم الفيسن تلاقيه يبقى اخدها في الفيسن عشان المكان مش فيها فيسن صعب. حاولوا تاخدوا من البيت في الموضوع. البلازما بعمل لها ديسكارد، هيبقى ايه الخلايا؟ عايزه اعمل لها رز، هقوم ضايفه ايكوال ايه بوليا على الارض زيت. خلاص انا رميت دلوقتي البلازما، عندي السيلز بس، هضيف عليها ايكوال بوليا من الفوسفيت بافر سلام، هضيف ايكوال بوليا من الفوسفيت بافر سلام. بعد كده اقوم عامله سنتريفيكيشن تاني وارمي ديسكارد السوبر ماتر، اقوم عامله ديسكارد بعد سنتريفيكيشن ديسكارد السوبر ماتر. افضل اكرر العمليه دي لحد ما الصوره اللي انا بتتضايق تبقى كليل خالص. الناس اللي اخدناها دروب حاجه هقول تاني، هقول تاني ماشي. بقوم راجل السوبر ماتر واقوم عامله ايه؟ اضيف تاني كميه من الايه؟ ايكوال فوليوم من الفوسفيت بافر سلايم، وافضل اكرر العمليه دي تل السوبر ماتر بيكون كليل لحد ما السوبر ماتر بتاعي يبقى كليل. يبقى انا كده دلوقتي هقف معايا وورز تشيكن ار بي سي، ار بي سي بتاعت تشيكن ومخصوص ووز تشيكن ار بي سي. هقول تاني بعمل لها ووشنج، هي المفروض تبقى ووشنج من اي حاجات تانيه بقى عشان ما يبقاش معاها خلايا تانيه ولا اي حاجه تانيه. عندي انا عايزه بس ار بي سي بس، تمام؟ عايزه ار بي سي بس. ازاي تاني؟ بقعد بجمع كليات بلاد سامبل بوينت هي فانكشن او هارت فانكشن على انتي كوأجولان. زي ايه الانتي كوأجولان؟ صوديوم 6 4 فيه بنسبه 1 في 4، 1 1 ذراع من الصوديوم سيترات و4 متر من الايه؟ من البلاد. بعد كده بعمل سنتريفيكيشن، هرمس ديسكارد للايه؟ بلازما. بعد كده هضيف ايكوال ايبوليا من الفوسفيت بافر سلاين على الارض سيس بتاعتي، وبعد كده اعمل سنتريفيكيشن تاني واكرر العمليه دي وديسكارد السوبر ماتر. ايه؟ ريبيت ذيس ستيب تل السوبر ماتر تبتدي ممكن حتى لو السوبر ماتر تبتدي اكيد خالص، يبقى لون زي لون الميه كده. يبقى انا دلوقتي عندي ووشت تشيكن ار بي سي. انا بستخدم في الراد دي اجلوجينيشن ار بي سي تركيز ايه؟ 10%. ووز تشيكن ار بي سي تركيز 10%. هرمي الخلطه. لا انا عندي في الراد دي اجلوجينيشن لان انا بستخدم تركيزات مختلفه من الار بي سي. في الراد دي اجلوجينيشن بستخدمها بايه؟ ب 10%. 10% دي بقى اجيبها ازاي؟ باخد انا عندي دلوقتي وورد شيكن ار بي سي، هاخد منها ملي ملي من الوورد شيكن ار بي سي واحط عليهم 9 ملي من الايه؟ من السلايد، من النورمال سلايد. هاخد ملي من الوورد شيكن ار بي سي زائد 9 ملي من السلايد، يبقى عندي دلوقتي وورد شيكن ار بي سي بنسبه 10%، تركيز 10% ملي من الار بي سي عليها 9 ملي من الايه؟ من السلايد. من الار بي سي عليهم 9 ملي سلايد، يبقى انا عندي دلوقتي ووش تشيكن ار بي سي بكونسنتريشن 10%. تمام؟ ده كده خلصت من الراب تيم اجلوجينيشن. عرفت انا بجيب الووش تشيكن ار بي سي ازاي وبعملها ازاي؟ الراب تيم اجلوجينيشن تيست بعمله ازاي؟ قلنا دروب من الار بي سي وعليها دروب من الفيروس وميكسنج واسيبها ايه؟ دقيقتين واخد الريزلت. في تيم اجلوجينيشن او مفيش تيم اجلوجينيشن. بس اختبار سهل وبسيط. مفيش في اي حاجه. كلنا كنا ناخد بقى عليهم 9 ملي ونص ملي صلاة. يبقى كده ار بي سي الفيروس. الفيروس اللي انا هعمله تيستنج، اللي انا هختبره هو ليه اميليتنج ولا لا. التيستد فيروس. الفيروس ده بقى هجيبه منين؟ احنا عندي ثلاثة سورس هجيب منهم الفيروس. ثلاث اقسام كده لما تلاقي التيستد فيروس. في ثلاثة سورس هجيب منهم الفيروس. يا اما انا لو عندي انفكشن في المزرعة او فراخ ايه عايز اعمل لها اتش اي. هاخد منين؟ هاخد من الاورجان اللي فيه ليجيونز. هي اول جزء للفيروس بتاعي السوبر نادا اوف ذا ماسيريتد ايه اورجان. الماسيريتد اورجان ده بعمل له ازاي؟ لو كنا فاكرين برضه في الفيرولوجي كنا عندنا حاجه اسمها مارتر. كنا نمسك الاورجان ونعمل لها نطحنها بصلاين، نحط شويه صلاين على الاورجان ونطحنها. السوبر نادا بتاعه ده بيبقى سورس للفيروس. يبقى عندي اول سورس للتست الفيروس سوبر نادا اوف ماسيريتد اورجان. وباخد الاورجنز اللي المفروض بقى شاكه ان فيها ايه ريجن. تمام. يبقى انا باخد اول حاجه اول سورس سوبر نادا اوف ماتيريتد اورجنز. تاني سورس تيشو كالتشر فلويد. الفلويد بتاعي تيشو كالتشر. لو انا بقى على فيروس بقى على تيشو كالتشر، تيشو كالتشر فلويد. رقم ثلاثه السورس التاني تيشو كالتشر فلويد. اخر حاجه البريونيتد تشيكن ايج فلويد. والإمبريونيت تشيكن إيه لها اختصار إمبريونيت تشيكن إيه فلو. إمبريونيت تشيكن إيه فلو. بعد كده إيه زي إيه بقى الإمبريونيت تشيكن إيه فلو؟ زي الأمنتويد فلو في حالات النيوكاسل ديزيز. زي الأمنتويد فلو في حالات النيوكاسل ديزيز. يعني ما فيه الفيروس وحقنه في الإيه وجمع الأمنتويد فلو بتاع الإيه دوت بيبقى سورس للإيه بالفيروس. وهنعرف الحقن برضه هيبقى معانا سيكشن إيج إنفورميشن. دي سيكشن معانا في النظر إن شاء الله إيج إنفورميشن بس هناخده إيه كمان شوية. ماشي. يبقى عندي 50 متر سلايد وكل فايروس مع فلايت بتسجل الويلز، وبعد كده ينزل ايه الويلز رقم 10، وبعد كده يقوم عامله ديسكارد ل 50 مايكرو ليتر. يعني كل ويل وقت فيها كام ايه؟ فيها قد ايه؟ فيها 50 مايكرو ليتر بس فايروس مع فلايت. بعد كده هقوم ضايفه 50 مايكرو ليتر من الار بي سيز نص في المية في كل الويلز. 50 مايكرو ليتر من الار بي سيز الويلز بتشيل الار بي سيز نص في المية في ايه؟ كل الويلز. كل ويل دلوقتي فيها ايه؟ 100 مايكرو ليتر. بس تركيز الفيروس هنا بقى عباره عن ايه؟ انا بعمل حاجه اسمها تو فولد سيريال دايليوشن. ميت بعد ما حطيت ال 50 مايكرو ليتر هنا او ايه؟ والار بي سي بعمل تو فولد سيريال دايليوشن اللي هو انا هعمل ميكسنج وترانسفيكيشن. تو فولد سيريال دايليوشن تركيز الفيروس هنا دلوقتي قد ايه؟ تركيز الفيروس بتاعي نص كان واحد على ايه؟ على ايه؟ على الميت. ماشي؟ تركيز الفيروس نص. وانا بعمل حاجه اسمها تو فولد سيريال دايليوشن يعني وانا ماشيه بضاعف بخفف الفيروس مرتين. شوف فولد سيريال دايليوشن يبقى نص وربع واحده على 8 واحده على 16 مرتين. لحد ايه؟ واحده على 24 اللي هي الرقم 10. ماشي؟ وانا ماشي بخفف الفيروس ولا بزود تركيزه؟ بخففه بعمل دايليوشن للفيروس وانا ماشي. تمام؟ انا عامل تركيز الفيروس هنا نص هنا ربع هنا واحده على 8 16 وهي ايه؟ خلاص حطيت الجزئيه المكونات وعملت اعمل انكيوبيشن للبيت دوت هعمل انكيوبيشن للبريد. البريد دي فيه تيست بما فيه تيست بقى بنعمل فيه تيست انكيوبيشن للمايكرو تيست بليد او للتيست كله عند الروم تمبريتشر لمده 20 30 مينت. هعمل انكيوبيشن عند الروم تمبريتشر لمده 20 30 مينت. لاتس شيب بنقول عليه لاتس شيب او روزيتا شيب او امبريلا شيب. ماشي؟ عندي الاند ريدنج بتاعتي لاتس شيب. ايه هي بقى الاند بوينت؟ الاند بوينت بتاعتي اللي هي الهايست ريزولوشن، اعلى تخفيف. تخفيف مش تركيز. انا قلت انا بخفف وانا ماشي. الاند بوينت الهايست ريزولوشن في الفيروس which cause ايه؟ اجلوتينيشن وفي الار بي سي. تاني الاند بوينت هايست ريزولوشن في الفيروس which cause اجلوتينيشن وفي الار بي سي. اعلى تخفيف من الفيروس اللي بيعمل اجلوتينيشن من الار بي سي. التخفيف اللي بعده مش هيحصل اجلوتينيشن لان الفيروس ده ايه؟ خف قوي بقى قليل. تمام؟ يبقى عندي الاند بوينت الهايست ريزولوشن في الفيروس which cause اجلوتينيشن وفي الار بي سي. التخفيف اللي بعده ما بيعملش ايه؟ اجلوتينيشن. مش هلاقي اجلوتينيشن. يعني الويل اللي بعد كده هلاقي فيها بالظبط ايه؟ عباره عن ايه؟ بطن شيء. اعلى قلت اعلى تخفيف ده هيبقى عباره عن الاند بوينت اللي هو كان ايه؟ زي مثلا 1/64. 1/64 دي مش مقياس، ممكن يختلف من ايه؟ من تيست لتيست ومن فيروس لفيروس. التخفيف دوت بيحتوي على حاجه بيقولوا عليها ان هي اسمها واحد اتش اي يونت. واحد اتش اي يونت بيحتوي لي على واحده تبقى الديتنيتنج يونت. دي يبقى الديتنيتنج يونت واحده. يبقى عندي الهايست ريزولوشن اللي بيعمل لي اجلوتينيشن من الار بي سي 1 اتش اي يونت، واحد اتش اي يونت. وانا ماشيه كنت ايه؟ بخفف بعد كده 2 فولت سيريال ريزولوشن. وانا راجعه بقى التخفيف اللي قبله هيبقى يحتوي على قد ايه اتش اي يونت؟ مش وانا راجعه ما يكون الفيروس كونسنتريتد وانا ماشيه بعد الدريوش وانا راجعه يبقى كونسنتريتد عن اللي قبلها، صح؟ هيبقى كده كام اتش اي يونت؟ 2 اتش اي يونت وهكذا. اللي قبلها فيها ايه؟ 4 وهكذا. فهمتوا؟ فهمتوا الجزئيه دي؟ اعلى تخفيف او الاند بوينت بتاعتي بتحتوي على 1 اتش اي يونت. اللي قبلها بقى 2، اللي قبلها 4، اللي قبلها بقى 8 وهكذا. تمام؟ لان انا هستخدم دلوقتي حاجه اسمها 4 اتش اي يونت في التست اللي بعد كده. يبقى عندي ال 4 اتش اي يونت هنا التخفيف اللي هو ايه؟ تركيز الفيروس اللي هو ايه؟ 1/16. 1/16. كده فهمنا ال اتش اي يونت. فهمتوا؟ عايزه تركيز الفيروس اللي بيحتوي على 4 اتش اي يونت. هو انا قلت 1/64 1/32 دي هيبقى تركيز فيها 2 اتش اي يونت. 1/16 هيبقى فيها ايه؟ 4 اتش اي يونت. لان انا بستخدم في الاتش اي التركيز من الفيروس اللي بيحتوي على 4 اتش اي يونت. تاني استخدامات بقى او اليوزز او السيجنفكانس بتاعت الاتش اي تيست. استخدامات او السيجنفكانس ايه اليوزز او السيجنفكانس اهميه الايه هي الاجلوتينيشن تيست. اهميته ايه؟ بعمل بيه ايه؟ ديتكشن للهيم اجلوتينيتنج ايجنت او ايدنتيفاينج للهيم اجلوتينيتنج ايجنت. بتعرف على الهيم اجلوتينيتنج ايجنت صح؟ بعرف دلوقتي الفيروس بتاعي بيعمل اجلوتينيشن للاجلوتينيتنج ولا لا صح؟ الناس اللي لسه داخله بالاخر يعني حاولت تظبط معايا حاجه؟ لو في حاجه بقى في السيكشن مش هعملها اقول لك خلاص. يبقى عندي الايه؟ انا كنت بقول لكم ايه؟ اول حاجه ايدنتيفاينج هيم اجلوتينيتنج ايجنت. ثاني حاجه بستخدم التست ده كبيز يوز ذا اد اجين فور الاتش اي تيست. يعني عشان اعمل هيم اجلوتينيشن انهبيشن تيست لازم اعمل الاول هيم اجلوتينيشن تيست، لازم اعمل اتش اي الاول علشان اعمل اتش اي. ماشي؟ يبقى عندي اهميه او سيجنفكانس او استخدامات الاتش اي تيست. اول حاجه ايدنتيفاينج الهيم اجلوتينيتنج. رقم 2 ان انا بعمل بيه ايه؟ يوز ذا اد ابيز فور الاتش اي كده. الاتش اي ما فيش اي حاجه. الاثنين كنترول. سوري نسيت اقول كنترول. الاثنين كنترول. انا هنا في البوزيتيف عامله واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف. البوزيتيف كنترول دي انا حاطه فيها فيروس عارفه ان هو بيعمل ايه اجلوتينيشن عشان اقارن الريزلت بالريزلت اللي هتطلع. حاطه انا فيروس عارفه ان هو بيعمل اجلوتينيشن للار جي بي فعشان كده الريزلت بتاعتي ايه؟ تمام؟ وهنا الفيروس ده ايه؟ هنتم انفيرت او مش فيروس خالص. نعم. هو ده مع كل اي نوع بتلاقيها في كل حاجه. بطن يبقى مفيش يبقى يبقى ايه؟ لازم يبقى في كل اي فيروس وقت. المهم ان هو بيعمل ايه؟ الريجنيشن دي في مثل الريجنيشن اللي هو بيديك الماتش ده ما لوش دعوه بالريزلت طالما في عندك الريجنيشن هتلاقي الريزلت كده. العكس بقى البوزيتيف ريزلت بتاعت الاي اتش اي المفروض ايه؟ لا البوزيتيف ريزلت او الريدنج بتاع الاي اتش اي تيست ريزلت ليه؟ الريدنج بتاع الاختبار بتاعي ده المفروض ان هي ايه او البوزيتيف ريزلت المفروض لا لو الفيروس بيعمل من الريجنيشن بتبقى لا عكسها بقى بتبقى في الاتش ار وهنعرف ازاي دلوقتي. خلاص الاتش ار فهم ندخل بقى على الاتش ار. كانوا نفس الرسمه بس الريزلت بقى مختلف. Thank you. inhibition في الاجلوتينيشن وفي الار بي سيستم فايروس. بدل الاجلوتينيشن وفي الار بي سيستم فايروس دي ممكن اكتب هيم اجلوتينيشن. تمام؟ inhibition للهيم اجلوتينيشن باي ادينج اور يوزنج سبيسيفيك انتي بودي. قلنا يعني ايه الاجلوتينيشن inhibition؟ ان انا بعمل inhibition للاجلوتينيشن بتاع الار بي سيستم فايروس باضافه سبيسيفيك انتي بودي للفايروس. اكتبوها في اي سيرة بس المهم تكون مظبوطة. اعمل انهيبيشن للهيم اجلوتينيشن باستخدام السبيسيفيك انتي بودي للفيروس اللي عندي. ماشي كده؟ ايه الهيم اجلوتينيشن انهيبيشن؟ ايه اللي التست بقى بعمله ازاي؟ الايه كومبلت الاول بتاعتي الايه كومبلت بتاعت التست بتاعي هيبقى نفس الايه كومبلت بتاعت الايه الاتش اي تيست نفس الايه كومبلت بالاضافه الى ان انا هجيب تيست سيرم. سيرم بقى السيرم اللي هو فيه ايه؟ اللي هو صوص الانتي بودي. بجيب السيرم تست سيرم. السيرم بجيبه ازاي من الطائرة او بجمعه ازاي؟ انا كنت بقول عشان اخد ار بي سي كنت بجمعها بانتي كوأجولانت وبصير بلازما وار بي سي. سيرم بدون انتي كوأجولانت كولكت سيرم وزود انتي كوأجولانت بس حبات معينه الدم وبحطها في انبوبه بدون انتي كوأجولانت بدون ايه؟ حاجه تعمل لي كوأجولانت واسيبها طول الليل عند الروم تمبريتشر. هاجي تاني يوم الصبح هتلاقيها فصلت لقيت السيرم سيرم وطبق تحت كده ايه طبق تانية اللي مش طبق بالشكل دي. انا هقوم واخده السيرم دوت سورس للايه الانتي بودي بتاعي يبقى عندي كوليت بلاد سامبل وزود انتي كو اجيولانت عشان اجيب السيرم اجمع عينه الدم بدون انتي كو اجيولانت واسيبها طول الليل. هاجي تاني يوم الصبح هلاقيها فصلت السيرم اخد السيرم ده هعتبره كسورس للانتي بودي بتاعي. ماشي؟ الحاجه الثانيه بقى المفروض اعرفها ان انا بستخدم الانتيجين او الفيروس بتاعي اللي محتوي على ايه؟ 4 اتش اي يونت اللي انا جايباها من ايه؟ من الاتش اي تيست وعرفت هيبقى عباره عن ايه؟ كان طالع لي 1 على 16 صح؟ يعني انا هاخد فيروس من الويل اللي ايه؟ اللي هي فيها ايه؟ كونسنتريشن 1 على 16 اللي هي رقم كام؟ 5 2 3 4 اللي هي رقم 4 هاخد فيروس عشان استخدمه للتيست اللي هو الاتش اي من الويل ده هنا. تمام؟ ده هيختلف الريزلت هتختلف من تيست لتيست مش مقياس او مسافه يعني ممكن الاقيها في 32 واحد على 64 وهكذا. هاخد قد ايه بقى من هنا؟ هو واحد تخفيف الفيروس هنا 1 على 16 هاخد ملي من هنا ملي من الويل دي واحط عليها ايه 15 ملي من الصغر يبقى كده تخفيفه 1 على 16 ده التركيز اللي فيه فيروس محتوي على 4 اتش اي يونت واحد على 16 ماشي. ما انا بقى عايزه اربع واحد على 16 دي يعني ايه؟ يعني انا هاخد ملي من دوت واحط عليه ايه؟ 15 ملي. طب انا عايزه اصلا تقول لي ان هو واحد على 16 هنا فدي له واحد على 16 فانا بقى ايه بقى مكمله بقى باخد ملي منه بس هو كمل ايه بقى يخلص Todo. اخبارنا انا ماليش دعوه بالاتش ايه، انا هاخد بس من الوزه اهي بالنسبه للاتش ايه ده صبر الله رايح المشكلة انه رايح بعد ما كشف عليها وقلت لها العيال هاخد الرول اللي هي واقعه على الطاوله وبتختلف، يعني مثلا مش كل البستات هتبقى واقعه على الطاوله، هاخد منها 1 مللي واكمله 15 مللي. انا دلوقتي عندي الفيروس بيحتوي على 4 اتش ايه، دي جايبها منين؟ من الاتش ايه. انا كده خلاص خلصت الاتش ايه اللي انت تعرف بيه، ما تعرفش تركيز السيرم هنا هيبقى برضه ايه نص وهكذا. هاخد 50 من التخفيف اللي انا حاطاه، 1 على 15 هاخد منه كمان 50 يعني مش كله، هاخد منه 50 او 25 طبعا انا مش هاخد. والمايكرو ليتر الكميات دي مايكرو ليتر يعني ده مصدر جبس، هاخد منه ايه 50 وفي كل الوزن. وبعد كده هعمل ايه المفروض سيريال دايليوش نفس النظام على 2 و4 وهكذا. اخر اثنين عندي مفروض ان انا مش هحط فيهم ايه سيرة، مفروض ان انا مش هحط فيهم سيرة، احط انا واحدة بقول عليها بوزيتيف سيرو بوزيتيف سيرة والتانية نيجاتيف سيرة، بس السيرة هنا انا حاطاه وعارفة في قد ايه انتي بودي، انا عاملة له تايتريشن وعارفة في قد ايه انتي بودي ماشي، انا عارفة كده السيرة بيحتوي على قد ايه انتي بودي. بعد كده هقوم عامل انكيوبيشن عند لون تمبريتشر لمدة 30 ل 45 مينت. ليه؟ عشان ادي فرصه لايه يحصل ايه؟ عشان يحصل ايه؟ انتيجين انتي بودي رياكشن. بعمل الانكيوبيشن للفتره الاولى دي ليه؟ عشان فور الانتيجين انتي بودي رياكشن، ثم هنا فور انتيجين انتي بودي ايه رياكشن، عشان ادي فرصه ان يحصل لي انتيجين انتي بودي رياكشن لان انا ضايفه سبيسيفيك انتي بودي ماشي؟ بعد فتره الانكيوبيشن دي وعند لو تمبريتشر هقوم حاطه ال 100 مايكرو ليتر من الار بي سي، والار بي سي بتاعتي برضه هنا ايه؟ نص في المية. 100 مايكرو ليتر من الوش تشيكن ار بي سي لازم تكون ايه؟ وش تمام؟ وعرفنا بعملها وش ازاي في الاول، بحط 100 مايكرو ليتر من الوش تشيكن ار بي سي في كل الوش، وبعد كده بعمل انكيوبيشن لمده 20 مينت، وبعد كده اخد الريدنج بقى. اول رضيت 100 مايكرو ليتر من الار بي سي نص في المية، وبعد كده اعمل انكيوبيشن عند الروم تمبريتشر 24 مينت. النهايه بقى اخد الريدنج او الريزلت، بقرا الريدنج. قلنا الريدنج بتاعتي بتبقى عباره عن ايه او البوزيتيف ريزلت؟ برضه شيء لان حصل انهبيشن للاجيتيشن، فالار بي سي ما لقتش حاجه تعملها انهبيشن فهتقول هتقول لها ايه؟ برسبتيشن وتتراست، فيديني البقرا شيء. البوزيتيف ريزلت هنا في الاتش اي البقرا ايه؟ شيء. النيجاتيف ريزلت ما تتلخبطوش. يعني دي ممكن تصير في الامتحان. البوزيتيف بتاعي اتش ايه الريلاكس، البوزيتيف بتاعي اتش ار البابونتي ماشي. اخر واحده عاملاني بابونتي في الاند بوينت بتاعتي اللي هي بقى هتكون عباره عن ايه؟ الهايست ديليوشن اوف السيرم. الاند بوينت بتاعتي عباره عن الهايست ديليوشن اوف السيرم، اعلى تخفيف من السيرم which cause complete inhibition of the gene iodination. The highest dilution of the serum which cause complete inhibition. اللي بيعمل inhibition يهم iodination. اللي هو iodination of the RBC في الوقت. The highest dilution of the serum which cause complete inhibition of the gene iodination. يبقى الاند بوينت الهايست ديليوشن اوف السيرم ويتش كوز كومبليت انهبيشن اوف ايه؟ هيم اجلوتينيشن. اعمل لي انهبيشن خالص الهيم اجلوتينيشن. بعد كده هيحصل الجوله اللي بعدها هلاقي فيها ايه؟ انجلوتينيشن لان السيرم خف خالص. الاند بوينت دي الاند بوينت معكوسها او مقلوبها بتبقى عباره عن الانتي بودي تيست. الانتي بودي تيست بتاعي التيست بتاعي الانتي بودي الانتي بودي تيست عباره عن ايه؟ الريسيبروكال معكوس او مقلوب الاند بوينت. هي هنا بقى 1 على 64، 1 على 64 دي 64 دي 2 اس ايه؟ 2 اس 8 صح؟ 1 على 2 اس 8 صح؟ ال 64 دي 1 على 2 اس 8 معكوسها بقى او مقلوبها يبقى ايه؟ 2 اس 8 يبقى دوت الانتي بودي تيست. الانتي بودي تيست بتاعي تاني الانتي بودي تيست عباره عن الريسيبروكال. يعني ايه ريسيبروكال؟ معكوس او مقلوب الاند بوينت. الاند بوينت طبعا عندي هنا 1 على ايه؟ 64 او 1 على 2.8 معكوسها 2.6 ماشي دول 2.6 1 على 2.6 معكوسها او مقلوبها هيبقى 2. المشكله الاولانيه لوغاريتم ودوره الحوار عند الانتي بوزيتيف، والخانه الثانيه كان الايز اوف الفاكسينيشن العمر اللي حصل عنده، كان عامل له هنا 3 5 7 9 هنا 1 9 18 27 لسه ما جاوبش ده تمام. الناس لما بدوا ده اللي بتبقى ده كده بالظبط الناس فاهمينه؟ لا في المجرة هو اثنين قصيدة الألوان اثنين قصيدة يعني حصل النهاردة حصل بعد يوم كل ما دور بقى كمالات ما دور الأيام دي أربع أيام ونص اه نزلنا بقول لك الحاجات اللي بتأثر على الريسبونس بتاعت التوكسين الأميون ستاتس بتاعت الإيه؟ اول فيروس بس دي ما بنعملهاش Time between mixing. The antibody.